أربعين يوما والدستور الإسلامي بين أيديهم في يد كل قاضي في العالم الإسلامي يطبقه كما هو. ولكن نقول هي الذنوب، ذنوبنا هي المانعة لنا الحاجب لنا عن هذا النور